تعالى قدر وقوف السفينة لكي يمتحن يونس بهذا البلاء، يعني بسبب يونس. أين؟ ما يصير له وجه على. وينبغي أن نأخذ قاعدة، وهو أن الشيء الذي يخرج عن العادة لا بد فيه من دليل، وإلا فإن الأمور على مقتضى العادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استفتهم يا ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من أجلهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما كيف تحكمون أفلا تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. الأخ، الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن يونس لمن المرسلين، ما هما؟ إن ولا طيب